بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الفتن والخروج منها، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محي الدين حفظه الله تعالى يوم الجمعة 8 شهر شوال 36,400 للهجرة النبوية، ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 15 المقامة في شهر شوال 36,400 للهجرة النبوية بجامع معاوية بن أبي سفيان بمدينة حفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. فبعون الله تعالى وبفضله نفتتح دورتنا الرئيسية، دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن، الدورة 15، وذلك بمحاضرة لفضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور عبد الرحمن ابن صالح محي الدين وفقه الله تعالى. وفي هذه المناسبة أرحب بالجميع وعلى رأسهم فضيلة الأستاذ عبد العزيز مسلط بن عبد العزيز الزغيبي وكيل محافظة حفر الباطن والطلاب والحضور جميعا، كما أنني أشكر مؤسسة العنود الخيرية رحم الله صاحبة الوقف التي هذه المؤسسة ساندت ولا تزال تساند مشاريع وأنشطة هذا الجامع، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها وأن يرحمها وأن يأجر أبناءها القائمين على وقفها خير الجزاء. أترك المجال للمحاضرة لفضيلة شيخنا فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله إليكم العظيم المتعال، لا إله إلا هو ولا رب سواه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وأمينه على وحيه، الرحمة المهداة والنور المبين، من اهتدى بهديه سار على الصراط المستقيم، يوصله الله إلى جنات النعيم. معاشر الإخوة الكرام، نتدارس معكم أمرا عظيما يهمنا في هذه الحياة، ولا سيما نحن في العصور المتأخرة من عصور الإسلام، ألا وهو الفتن، موضوع الفتن والمخرج منها أو الخروج منها. والله لا أشبهها إلا برجل، إنسان خرج في صحراء مدلهمة فيها شوك وحجارة وحيات وعقارب ووحوش مظلمة، يصير يتخبط في هذه الحياة في هذه الصحراء، والله إنه يهلك. الرسول شبهها كقطع الليل المظلم، الفتن كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، الساعي في النائم فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. درجات، درجات الناس في الفتن. الآن تحتاطنا الفتن يمين وشمالا وقامت سوقها. تعالوا نبصر النور، نور الهداية، نور الوحي، حتى نسير على بصيرة، تنسير على هداية وعلى نور، نتحرج من هذه الأشواك والحجارة والحيات. والله ليس لنا نور نهتدي به إلا كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. نجلس معكم ساعة مباركة بإذن الله، نتدارس كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، نور القرآن، ومحمد بين صلوات الله وسلامه عليه، تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، هكذا قال الناصح الأمين والسراج المنير. تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ما هي الفتن؟ تعالوا يا عباد الله، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. قلت أولا ما هي الفتن؟ الفتن بكسر الفاء وفتح التاء، مؤنث فتنا، فتن يفتن، واحدة الفتن والجمع، واحدة الفتن والجمع فتن، وجماع أمر الفتنة والفتن هي الابتلاء والاختبار. الابتلاء والاختبار والامتحان والنظر في إيمانك يا عبد الله. كلنا من قولك فتنت الذهب بالنار، أي اختبرته ليتميز الرديء من الجيد. والفتن هو والفتن هو الإحراق، والفتن هو الإحراق. فتنت الذهب، أحرقته بالنار حتى أرى الجيد من الرديء. والفتن هكذا علماء اللغة يعرفون، والفتن هو الإحراق. قال الله تبارك وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يعني أحرقوهم. وقال الراغب الأصفهاني تطلق الفتن على معان عديدة، منها الكفر، يمتحن الإنسان بالكفر، والفتنة أشد من القتل، الكفر أشد من القتل، الله أكبر. ومنها الإزالة والصرف، قال الله تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. يفتنونك، يصرفونك بترهاتهم وبحياتهم الزائلة، أي ليزيلوك ويصرفوك. ويقال فتنت الرجل عن رأيه، فتنت الرجل عن رأيه، استطعت أن أغير رأيه، الله أكبر. هذه الفتن. وقيل غير ذلك، والأعم هو الامتحان والاختبار. وتعرض الفتن على العبد فردا فردا، الفتن تعرض علينا كلنا فردا فردا وجماعة وجماعة، ولا بد من ذلك ليعلم الصادق في إيمانه من الكاذب المضطرب في نفاقه، المضطرب في نفاقه. الله أكبر. والنفاق درجات، قد يكون نفاق درجة صغيرة، درجة صغيرة يظهر لك بخلاف ما يبطن، يظهر لك بخلاف ما يبطن. كنت مع شخص أمس وذكرت له، وإمام مسجد، إمام مسجد جمعة، خطيب مصقع، حافظ قرآن جيد جيد جيد جيد، لكن ثوبه طويل ومشلحه طويل دون الكعبين، أسفل الكعبين يجر في الأرض. مسكته: يا أخي يا عبد الله، أنت إمامنا أميتنا، أما علمت أن الثوب دون الكعبين محرم؟ أما قال الرسول أنه ما أسفل من الكعبين في النار؟ يضحك يقول: جزاك الله خير، أحسنت، أسلوب جميل، يريد يصرفني. مرحبا، قلت له: أنا أديت اللي علي، لكن انتبه، الله ما يمشي عليه هذا الأسلوب، يبغى يصرف. سبحان الله العظيم، ما أستطيع أقول نفاق أبدا، لكن نوع. ابن عمر رضي الله عنه، رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر الصحابي الجليل المبارك، لما جاءه وفد دخلوا على يزيد بن عبد الملك، على يزيد بن معاوية، ولما جاءوا من الشام بدأوا يذكرون مثالبه، يزيد يفعل، يزيد ابن عمر ماذا قال؟ قال: أكنتم تقولون أمامه كذلك؟ قالوا: لا. قال: كنا نعد ذلك نفاقا على عهد رسول الله. الله أكبر، الله أكبر. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم. ومهما كان العبد ما يكون في قلبه يظهر على فلاتات إيش؟ لسانه. مهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى لدى الناس تعلمي. ما أعظم هذا الدين في الداخل وفي الخارج. المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. نسأل الله أن يرزقنا صحة الإيمان والإخلاص، نهتدي بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ليعلم الكاذب أحسب الناس، قال الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يقول الإمام الحافظ ابن كثير في تفسيره لهذه الآيات: استفهام إنكار، أحسب الناس، يستفهم الله جل وعلا، استفهام إنكار، ومعناه أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من إيمان، كما جاء في الحديث الصحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. انتهى كلام الحافظ ابن كثير. كان في دينه قوة يزيد البلاء، وسمعتم قصة الرمل أليس كذلك؟ من الشيخ عبد الله جاءتني في الجوالة والله بكيت. أها يبتلى الرجل، يصبر اصبر. قلت وتكون الفتنة عامة وخاصة. فتنة كم قسم؟ تنقسم إلى قسمين، فتنة عامة وفتنة خاصة. فتنة الرجل وفتنة العبد في نفسه وماله وزوجه تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتكون عامة. الله أكبر، هذه العظيمة ذات القرون، فتنة العامة بين المسلمين، انتبهوا. وتكون بين الناس، نسأل الله السلامة منها، وهي التي تموج كموج البحر، وفيها يقتتل المسلمون بعضهم مع بعض، ويضطرب فيها الناس كما هو الواقع، وهي التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطاه أسماء المنافقين، فلان زيد بيد منافق، لا تخبر، انتبه يا حذيفة، حافظ السر. الله أكبر، حافظ السر. وأخبره عن الفتن، أخبره عن الفتن، قال: بينما نحن جلوس عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ جالسين حول عمر الصحابة، وعمر تعرفونه، ما يحتاج أتكلم عنه. الله أكبر، الرجل العظيم الملهم، محدث، محدث، لا إله إلا الله، يعني ملهم، جاء القرآن وافقه في عدة أمور، الله وافقه على ذلك. لا، ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم له قصرا في الجنة، قصرا في الجنة من ذهب، لا إله إلا الله، أخبره فبكى، بكى رضي الله عنه، ما يحتاج يتحدث عنه. إذ قال عمر: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ يتحدث مع أصحابه. قال حذيفة: فقلت أنا أحفظ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا أحفظ الفتنة جيد. قال: هاتي، إنك لجريء، إنك إيش؟ لجريء، تحفظ جيد، هاتي. وكيف قال؟ قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يفتى الرجل بجاره، ليس كذلك؟ ينظر في ماله، يعطيه الله مال، يفتن في أهله، تجيل مرأة تفتنه: إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. من هي هذه العدو التي لا تحثك على الخير ولا تهيئك للخير ولا تقول لك قوم صلي؟ هذه مرأة، صح، عدو مرأة. من هي المرأة؟ صحيح، الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، تحثك على الصلاة، على الخير، الأمر المعروف، هذه المرأة، نعمة المرأة، أنت ولا؟ قال: هذه تكفرها الصلاة والصيام إذا اتقى الإنسان، إذا خاف الله جل وعلا. قال عمر: ليس عن هذا أسأل، هذه أمرها سهلة، هذه الفتنة الخاصة، الفتنة الخاصة معروفة، إنهم كانوا رجال ما تلهيهم، هذه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، أولئك الصحابة رضي الله عنهم. قال: ليس عن هذا أسأل، قال ولكن أسأل عن التي تموج كموج البحر. الله أكبر، اضطراب. أظن ما أدري بعضكم ركب البحر ورأى الأمواج كيف تأتي متلاطمة وبلغت القلوب إيش حناجرة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، خوف، أليس كذلك؟ والله خوف، أمواج كالجبال. إذا ركب الإنسان البحر، أسألك عن التي تموج كموج البحر التي يضطرب فيها الناس في قلوبهم وعقولهم. قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين. الله أكبر، ليس عليك منها بأس، لا تخاف، أنت شيء، أنت. الله أكبر، هذا الفاروق رضي الله عنه والله ما يكرهه كما تكره الرافضة الآن له، أعدى عدو للإسلام هم الرافضة، يكرهون عمر. لو أحدثكم ماذا يفعلون عن من اسمه عمر ينخلع قلوبكم. الرافضة ماذا فعل؟ ما يحدث إخواننا في بلادنا بجوارنا، ماذا يفعل الرافضة في من اسمه عمر فقط؟ يأتون، أخبرني أحدهم قال يأتون بالذي اسمه عمر أجاركم الله ويضعون الدرل، تعرفون الدرل الذي يفزر في الصخرة، يحفر الجدار ويضعونه في رأسه. أنت عمر. الله أكبر، الله أكبر. لماذا هذا الكر؟ لأن رفع الله به راية الإسلام، رفع الله إيش به راية الإسلام، عمر رضي الله عنه. قال عمر، قال له حذيفة ليس عليك بأس منها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا. الله أكبر، إن بينك وبينها بابا، معصوم من الفتنة، أنت معصوم من الفتنة يا عمر، عارف حالك. الله أكبر. قال بينك، قال مغلقا. قال عمر أيكسر الباب أم يفتح؟ قال قلت بل يكسر. قال عمر إذن لا يغلق أبدا. ما أعظمه من فقه. قلت أجل. قال شقيق بن سلمة أحد كبار التابعين رضي الله عنه قال قلت لحذيفة أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم، كما أعلم أن دون اليوم غدا، وذلك أنني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. قال شقيق فهبنا أن نسأل حذيفة عن الباب، من هو الباب هذا الذي يكسر؟ قال فقلنا لمسروق سله. مسروق كذلك من كبار التابعين، قلنا يا مسروق سل حذيفة من هو الباب، هو يعرف الفتن ويعرف التكسر. قال فسأله فقال عمر، الباب عمر، كسر ولا ما كسر، قتل لو مات شيء آخر، لكن قتل، قتله الحاقد. مؤامرة مجوسية ماسونية يريد أن تقتل الإسلام ولكن الإسلام باقي. قال قلت وأجمع أهل العلم، أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز تمني الفتن إذا وقعت، وإذا تمني الفتن وإذا وقعت لا يجوز الخوض فيها، لا يجوز أن نتمنى الفتن أبدا، لكن نفتن، لا نتمنى الفتن، نقول اللهم اجبها كما قال ذلكم المفتون، أنا أحب الفتن، أحدهم قال أظن سمعتم صوته أريد الفتن، أنا داعي إلى الفتن، نسأل الله السلامة والعافية، ما يحتاج نسميه، والله نحفظ مجلسنا عن اسمه، قاف راء ضاء، واللبيب بالإشارة إيش يفهمون. قال وأجمع أهل العلم على أنه لا يجوز تمني الفتن، وإذا وقعت لا يجوز الخوض فيها. الله أكبر، إذا وقعت لا تخوض، وقف. ألا وهي الاقتتال بين المسلمين، لا يجوز إيش الخوض فيها إذا اقتتل المسلمون إلا بالاعتزال أو الإصلاح، أحد أمرين، كما قال جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا إيش بينهما. هذا الصحيح. فإن بغت إحداهما على الأخرى هذا طريق آخر، فقاتل التي تبغي. قلت: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن استشرف لها أحبها وأرادها ورضيها. الله أكبر، تمسك. ومن استشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. وقوله من استشرف لها أي أنها تأتي لمن أتى إليها وأرادها، وأما من ابتعد عنها فلا تأتيه بإذن الله. ولذا ورد في الحديث الصحيح كما في الصحيحة أن السعيد، قوله صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، يكررها صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ثم قال: ولمن ابتلي فصبر، ولمن ابتلي فصبر، وإن تقلب ابن آدم أسرع انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليانا. الله أكبر، تقلب ابن آدم، اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا، تقلب ابن آدم. ومن أحاديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب، فأي قلب كرهها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، فمن أحب أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر هل يرى شيئا حلالا كان يراه حراما، أو يرى حراما كان يراه حلالا. هذه العلامة، علامة بارزة، انتبه، في أصول الدين، في أصول الدين من يرى القتال. الله عز وجل قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمن ولا مؤمنة أن يقتل مؤمن إلا خطأ. فإذا جاء ورفع السيف، اتق الله، أرخي، أرخي السيف، أرخي، قال لا إلا، عرفتم كيف ولا لا؟ أراد الشيطان ركبه، نسأل الله السلامة والعافية. قال ومعنى أشربها أي أحبها وأرادها. وورد في صحيح مسلم قوله: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال الصحابة رضوان الله عليهم: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قلت: وهذا أول مخرج ينجي من الفتن، وهو التعوذ منها. تعوذ، كل منا يتعوذ كل يوم: اللهم نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إن هذا من بيان الناصح الأمين. قلت: وهو التعوذ منها والدعاء والتضرع إلى الله أن ينجيه منها، ولا يكون ذلك إلا بالتوحيد الخالص والإنابة إلى الله والرجوع إليه، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهي حقا وصدقا، وذلك هو تقوى الله عز وجل. فعظم التقوى في القلب يجير العبد من الفتن، ولا يكون ذلك إلا بالعلم النافع. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ثانيا الانشغال، إذا وقعت الفتن الانشغال بالعبادة وعدم الخوض فيها. فقد ورد في الحديث الصحيح: العبادة في الهرج كهجرة إلي، والهرج هو القتل. فجعل المصطفى صلى الله عليه وسلم العبد الذي ينشغل بالعبادة في حال انشغال الناس بالفتن والقتل كأنه هاجر إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. والهجرة درجة عالية في الإسلام، هذا حقيقة المخرج من الفتنة، وهو التوحيد الخالص، وهو أعظم مخرج من الفتن، وهو اللجوء إلى الله والتضرع له ورد الحول والقوة والانشغال في عبادته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في كتابه الاستقامة، هذا إمام من أئمة المسلمين من المجددين رحمه الله، قال: ولا تقع الفتن، تبهوا، لا تقع الفتن إلا من ترك ما أمر الله به، إلا إيش؟ من ترك ما أمر الله به. فإن الله سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر، أمر بالحق وأمر بالصبر، فالفتنة إما ترك الحق وإما ترك الصبر. ومن المخارج الخروج منها تجنبها وعدم الخوض فيها، فلا يخوض مع الخائضين بل ينعزل في بيته. قال رجل لحذيفة: إذا اقتتل المسلم فما تأمرني؟ قال: انظر أقصى بيت في دارك فلج فيه، فإن دخل عليك فقل بؤ بذنبي وذنبك. ولذا ورد في الحديث الصحيح: كونوا أحلاس بيوتكم. وأعظم فتنة في هذه الدنيا، أعظم فتنة في هذه الدنيا ما هي؟ فتنة المسيح الدجال. ومع ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالنأي عنه وعدم القدوم عليه والابتعاد عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن. إن الرجل لا يأتيه، يقول: ما يضرني. الله أكبر، ما يضرك. إن الرجل لا يأتيه، انظر ماذا يقول الناصح صلوات الله وسلامه عليه: إن الرجل لا يأتيه، إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. جبل شبهات، أليس كذلك؟ شبه عليه، يلبس عليه. سبحان الله العظيم. فالسعادة، كل السعادة، تجنب الفتن والابتعاد عنها. قلت: ومن المخارج إذا وقعت، إذا وقعت الفتنة، لزوم العلماء الكبار الربانيين العالمين العاملين بعلمهم والاستماع لأقوالهم. فإن الابتعاد عن العلماء الراسخين في العلم وتنقصهم واحتقارهم وازدرائهم، ذلك سبب الوقوع في الفتن، وهو ما يريد أعداء الإسلام. لأن الانفصال عن العلماء الراسخين في العلم وهم العلماء الكبار هو الفتنة بعينها. ولنسمع إلى العالم الرباني من كبار التابعين، نسمع النصائح من العلماء الكبار، من العالم الرباني الحسن البصري رحمه الله، وهو من خيار التابعين وسادتهم، لما كانت فتنة عبد الرحمن بن الأشعث وخروجه على الحجاج وما صار فيها من سفك للدماء وفساد عظيم. اسمعوا ماذا يقول، اسمعوا الناصح العالم الرباني: انطلق نفر من الناس ودخلوا على الحسن البصري فقالوا له: ما تقول في هذا الطاغية؟ ما تقول في هذا إيش؟ طاغية، أي الحجاج الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام وترك الصلاة وفعل وفعل. شفتم كيف؟ شباب إيش؟ طايش، عنده حماس، ما هو منضبط، لابد تنضبط، وقف، اركد. عندنا اركد. لما جاءوا للحسن البصري قالوا: الحجاج سوى وفعلوا فعلوا فعلوا، وذكروا له من أفعال الحجاج. قال الحسن البصري رحمه الله: أرى أن لا تقاتلوه، وقفوا، أعطوا سيوفكم، وقفوا، فإنها إن تك عقوبة من الله، أي تسلطه عليكم، فما أنتم براد عقوبة الله بأسيافكم، وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فرموه بالمداهنة. رموه بإيش؟ بالمداهنة. عبيد السلطان، إيش قالوا عبيد السلطان؟ وكذا يقول لكم، أو إيش؟ غلاة الطاعة، يقولون لنا غلاة الطاعة. الله أكبر، تطيع السلطان. أحدهم: يا الله يا الله، يحتقر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إنا لله، يقول: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، اسمع واطع، كذا يحتقر، يزدري، لا إله إلا الله. من قال هذا الكلام؟ والله الناصح، ناصح، ما قاله هراء أبدا. وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هذا كناية. ما هي؟ لا تتفرق حتى لو كان الحاكم ظالم. وقف يا عبد الله، انتبه، حتى لو كان حاكم ظالم أخذ المال، وقف. أجمع أهل العلم على أن الإنسان يدافع عن ماله إلا إذا أخذ السلطان ماله، لهذا الحديث الصحيح، إجماع بين أهل العلم سبحان. وهذا يحتقر، يزدري، يقول أخذ مالك. اسمعوا هنا: رموه بالمداهنة وقالوا: نطيع هذا العلج. نطيع إيش؟ هذا العلج، كما قلت. فخرجوا مع ابن الأشعث فقتلوا جميعا، فلا أقاموا دينا ولا عمروا دنيا. الله أكبر. وهكذا الخوارج في كل زمان ومكان، هكذا الخوارج في كل إيش؟ زمان ومكان. والآن ظهر قرنهم، والله ثم والله، إما أن يقطع أو يخرج الدجال معه، أحد من اثنين. لأن الرسول قال: كلما ظهر، هذا فتح الله علي به، قال: كلما ظهر منهم قرن قطع حتى يظهر آخرهم في الدجال، لا محالة يقطع. من يقطعه؟ من يقطع قرن الخوارج الآن؟ والله أهل التوحيد، ما يقطعه إلا إيش؟ أهل التوحيد، بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، في حديث علي رضي الله عنه. وكان عليا هو الذي إيش؟ كسر قرنهم الأول. من كسر قرن الخوارج الأول؟ علي، ابتلي بهم. قال عنه الرسول: وفرح لما علم أنهم هم، أول كان إيش؟ يقول: مسلمين يصلوا ويقاتلوننا، بغوا علينا، لكن لما عرف، وهذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، عرفنا أن أهل التوحيد الخالص والاستقامة الطيبة والمؤمنون هم الذين إيش يكسرون قرونهم بإذن الله. قلت فها في كل زمان خراب وتخريب وفساد وإفساد، والأنبياء والرسل والله منهجهم الإصلاح. أنبياء والرسل إيش منهجهم؟ إيش طريقهم؟ الإصلاح، إصلاح العقيدة. هل دعوا إلى عقيدة؟ هل دعوا إلى إصلاح؟ قلت فأهل العلم أعلم بالفتن. أهل العلم إيش؟ الراسخين أعلم بالفتن. والحسن البصري وهو ممن اعتزل الفتنة زمن الحجاج وقال والله ما سلط الله الحجاج عليكم إلا عقوبة، فلا تعارضوا عقوبة الله بالسيف ولكن عليكم بالسكينة والتضرع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والفتنة إذا وقعت عجز عنها عجز فيها العقلاء عن دفع السفهاء. قلت فالعلماء الراسخون في العلم هم الذين يتكلمون في المسائل الكبار ويفتون فيها، وليس كل أحد، ولذا فالنجاة النجاة والمخرج من ذلك الرد إلى العلماء إلى أهل العلم وعدم التجاوز في ذلك. ومن المخارج والنجاة من الفتن إذا وقعت مخارج. نحن قلنا عنوان المحاضرة الفتن وإيش والمخرج منها أو الخروج منها. منها إذا التثبت والتروي وعدم العجلة والتؤدة والرفق حتى يتبين حكم الله في هذه الفتنة التي وقعت. وسؤال أهل العلم فلا يعتمد على الرعاع والعامة والغوغاء وكذا وسائل الأعلام المغرضة التي يقوم عليها الكفرة والفسقة، فإنهم يريدون الفتن ويهيجونها لأهل الإسلام لا يريدون الخير للمسلمين. والرفق والحلم والأناة في كل شيء أمره عظيم. حلم سيد الأخلاق، والأناة تروي، الحلم عدم العجلة، والأناة تروي، والرفق خذ الأمور برفق. ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، ولا سيما في الفتن لمن كتب الله له التوفيق. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ستكون هنات. يقول ابن مسعود رضي الله عنه قال ستكون هنات وأمور مشتبهات. أمور مشتبهة ما تدري، فعليك بالتؤدة. عليك إيش؟ بالتؤدة. وتكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. وهكذا ولا لا؟ أحسن يكون تابع الإنسان في الخير. قلت وثبت عن حذيفة رضي الله عنه وهو خبير بالفتن. خبير بإيش؟ بالفتن. حذيفة رضي الله عنه قوله إن الفتنة أكلت بثلاث. إن الفتنة أكلت بكم؟ بثلاث. الفتن تأتي لثلاث أشخاص، انتبه يا عبد الله أن تكون واحدا منهم. قال إن الفتنة أكلت بثلاث. الأول النحرير الذي لا يرتفع له شيء إلا قمعه بالسيف. قلت النحرير الأهوج الجريء في الباطل يسرع إليه ولا يتروى. ما عنده إيش؟ ما عنده رواية، ما عنده صبر. قال هذا الأول النحرير الإيش؟ الجريء الأهوج، ترعة سارع امشي، نعم ولا لا؟ قال وبالخطيب الذي يدعو إليها، يدعو للفتن، وبالسيد العظيم، سيد في قومه، السيد مأخوذ من السؤدد، هكذا قال حذيفة بالسيد. قال حذيفة فأما هذان النحرير والخطيب، والله أكبر، هذا انتهى. قال فأما هذان يعني الأول والثاني فتبطحهما. تبطحهما، تعرف الانبطاح كما إيش؟ كما ينبطح وتأتي السيارة على ظهره، الفتنة تأتي على ظهره. قلت لوجودهما فيها حيث يسرعان فيها ويذكيانها، الأول الجريء والثاني الخطيب، وأما السيد وهو الثالث يعني اللي عنده مركز منصب تأتيها الفتنة، يفتل لا شوف إيش منصبك. قال فتبحثه، تختبره، تبحثه، فتبحثه حتى تبلو ما عنده، إما أن يقدم كلام الله وكلام رسوله ويتروى ويمشي بما أمر الله، وإما يسارع، واحد من اثنين، هذا هذا هذا الاختبار. نعم. قال قلت وصدق حذيفة، وهذا الأخير وهو السيد، قلت الويل له إن لم يسدده الله ويوفقه، ومن يتعرف إلى الله في الرخاء يعرفه في الشدة، ومن يضيع أوامر الله يتركه ويكله لنفسه. تبه، كن حارس على أوامر الله. والتأني والرفق بصفة عامة يحبهم الله ورسوله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأنات. والحلم قلت والحلم في الفتن من أحمد الأخلاق، وهو عدم التسرع والاستفزاز. وأخرج مسلم عن المستورد بن شداد القرشي، مستورد بن شداد القرشي، وكان عنده عمرو بن العاص، هذه قصة جميلة احفظوها جيد حتى انتبهوا جيد. قلت وقد أخرج مسلم عن المستورد بن شداد كان عنده عمرو بن العاص، فقال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس، تقوم الساعة والروم إيش؟ أكثر الناس. عرفتم الروم؟ عرفتم الروم؟ الروم معروفون أبناء عمومة. أنا أذكر لكم نسبهم، أولا هم من ذرية إبراهيم، إبراهيم عليه السلام جد الأنبياء وجدنا، ولد كم ولد؟ اثنان، إسحاق وإيش؟ إسماعيل، جيد، إسحاق وإسماعيل. إسماعيل معروف أبو العرب، واضح. ولذلك الروم وإسحاق، إسحاق ولد ولدين، إسحاق كم ولد جاء بولدين، الأول يعقوب، الأول إيش؟ يعقوب الذي عنده 12 ولد، أليس كذلك؟ يعقوب الذي هم بنو إيش؟ بنو إسرائيل وهم اليهود، انتبهوا جيد. والثاني ولد يعقوب الذي ولد مع وتوأم، وكان إيش؟ توأم مع يعقوب، لأن سارة إسماعيل ولد من؟ هاجر، معروفة كما في الصحيح، أليس هاجر هي إيش؟ جارية، أليس كذلك؟ جارية، وهي جابت إسماعيل الذي سكنها في مكة. وأما إسحاق سكن في أرض كنعان، وهي وكنعان أصلهم العرب، سكنوا في الشام. وإبراهيم كان من العراق، جاء من بابل لما هاجر مع النمرود، وهاجر إلى أرض كنعان وسكن في فلسطين. يعني وهذا التاريخ، هذا التاريخ، فهمت ولا لا؟ على أن فلسطين أرض العرب لا إشكال، فهم ولا لا؟ فلما سكن وجاء وكانت سارة زوجته، إيش؟ سارة التي هي أم إسحاق، وكانت من أجمل نساء العالمين في ذلك الزمن، هي التي جاء الطاغي أراد إيش؟ يمسكها، قصتها في البخاري. ولذلك جاء أولادها بيض، وعندهم منهم يوسف عليه السلام، الذي لما رأته تلك المرأة قالوا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. نسأل الله أن يثبتنا. فلما ولد يعقوب ولد ولدين، ولد يعقوب، والثاني الذي جاء مع يعقوب يسمى وهو أبو الروم، وهو إيش؟ أبو الروم، هذا الذي جاء بثلاثين ولد، هذا أخو يعقوب، ضاع اسمه عني ولا أنا ذاكره جيد، ذكره ابن كثير رحمه الله، هذا أخو يعقوب التوأم الذي جاء بعده وهو أبو الروم، الذي ورد ثلاثين ولد وانتشروا في أوروبا. فالروم أبناء عمومة مع إسماعيل مع العرب. فهمت؟ هو الرسول هنا يقول ذكر الروم، والروم ذكروا في القرآن، أليس كذلك؟ في سورة تسمى إيش؟ ها؟ سورة الروم، أليس كذلك؟ غلبت الروم. فالروم هذا ولد من أولاد إسحاق، من أولاد إيش؟ إسحاق. هنا الرسول يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس. طيب جيد. قال عمرو بن العاص للمستورد أبصر ما تقول، أبصر انتبه، أنت تقول الآن الروم يعني إيش؟ قال أبصر ما تقول. قال المستورد وما لي لا أن أقول ما قال الرسول، أنا حفظت من الرسول هكذا. قال إن كان كذلك فلأن في الروم خصالا أربع. الروم فيه خصال إيش؟ أربع، تجعلهم آخر الزمان هم أكثر الناس، والعرب أقل الناس، العرب يقلون ترى في آخر الزمان، انتبهوا، والروم يكثروا. هذه حقيقة تاريخية ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الروم يكون أكثر الناس وأن العرب أقل الناس. قال عمرو بن العاص فيهم خصال أربعة، ما هي؟ قال أحلم الناس عند فتنة، عندهم حلم متروي، عندهم إيش؟ حلم متروي. والثانية أسرع الناس إفاقة بعد مصيبة، والثالثة أوشكهم كرة بعد فرة، والرابعة خيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، والخامسة حسنة جميلة وهي أمنعهم من ظلم الملوك. قال أهل العلم هذا الكلام من عمرو بن العاص، هذا الكلام من إيش؟ من عمر هذا صحابي جليل عظيم، لما أخبر هذه الصفات، لأنه عاصر الشعوب، عمر بن العاص كان حكيما وكان داهية من دواهي إيش؟ العرب، وكان ذكيا، وهو ذكي جدا من أذكياء العرب، فهو يعرف الناس. فلما قال المستورد قال الروم عندهم صفات جيدة، قلت قال أهل العلم هذا الكلام من عمرو بن العاص ليس ثناء على الروم النصارى، ليس ثناء، ليس مدح، وإنما إخبار عن واقع سيكون، إخبار عن إيش؟ عن واقع سيكون أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم من المعجزات سيقع لا محالة، ولكن ليبين للمسلمين أن بقاء الروم وكونهم أكثر الناس إلى أن تقوم الساعة أو عند الساعة عند قيام الساعة لأنهم عند حدوث الفتنة أحلم الناس، ترو ما يستعجل، ففيهم من الحلم ما يجعلهم ينظرون إلى الأمور ويعالجونها لأجل أن لا تذهب أنفسهم بالقتل والدمار. الآن الفتن واقع في ديار المسلمين، القتل والدمار في ديار المسلمين. نعم. قلت والخصلة الأولى هي أهم الخصال والتي ينبغي للمسلمين أن نتحلى بها حتى لا تذهب النفوس بالقتل والدمار، والقدر الكوني الغيبي واقع لا محالة. القدر معلوم غيبي ما ندري متى يكون، لكن سيقع وهو كثرة الروم عند قيام الساعة كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، وأن العرب أقل الناس لما في الحروب من الدمار والهلاك. والقدر الشرعي نحن مأمورون به وهو عدم الخوض في الفتن، وفي قدر كوني، انتبهوا يا إخوان، ترى القدر في قدر كوني وقدر إيش؟ شرعي. القدر الكوني الغيبي الذي علمه عند الله متى يقع ما ندري، لكن هذا من علامات الساعة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة. والقدر الشرعي ما هو؟ عمر بن العاص بيّن أنه سبب كثرة الروم في آخر الزمان قدر كوني، سببه ها أنهم أحلموا الناس عند فتنة. والقدر الشرعي نحن مأمورون به وهو عدم الخوض في الفتن لما فيها من الحروب والدمار والهلاك، وهو البأس الذي يكون بين المسلمين، وهو البأس الذي يكون إيش؟ بين المسلمين. أن الله الرسول سأل ربه ثلاث دعوات، سأل ربه كم دعوة؟ ثلاث دعوات، استجاب له في إيش؟ في دعوتين وواحدة قال منعنيها، سألته ثلاثة فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة، ما هي الثالثة التي منعها؟ من يعرفها؟ أن لا يجعل إيش؟ بأسهم بينهم. الله أكبر، الله أكبر. قلت وهذا البأس الذي يكون بين المسلمين. وقبل أن أكمل نبهني الأخ جزاه الله خيرا على أن أبناء إسحاق الاثنين أحدهم الأول، الثاني يعقوب لأنه عقبه، والأول عيسى الذي كانوا في توأم في بطن واحدة، الأول يسمى عيسى، أنتم أبناء العيس، ويقال روم، ويقال روم ابن عيس، هكذا قال الحافظ ابن كثير أن روم وهذا عيس أو عيس هو أخو يعقوب، أخو يعقوب شقيقه، وهو أبو الروم، لأن الروم يقال روم ابن عيس، هكذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهم الآن القبائل وكثير، وهم السكسون الآن، في نسأل الله أن يهدي من شاء منهم. قلت هذا البأس الذي يكون بين المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال دعوت ربي ثلاث دعوات، أين دعا بها؟ من يعرف؟ أنا أنت أسألكم. في مسجد يسمى في المدينة مسجد الإجابة، أظن بعضكم يعرفه، أليس كذلك ولا لا؟ بعضكم يعرفه مسجد، وكان يسمى مسجد إيش؟ ها، من يعرف جيد التاريخ؟ ها ها، من وهو الذي وقعت فيه هذه الدعوة التي إجاب الله فيها دعوتين؟ هذه تسمى مسجد إيش؟ ها، مسجد بني معاوية، احفظوه، إيش؟ مسجد بني معاوية. ولأن هذه المدينة كانت قبائل، بنو معاوية هنا وبنو سلمة، الرسول قال بنو سلمة دياركم تكتب آثاركم، وبنو عمرو بن عوف في قباء، وبنو سلمة هناك وبنو معاوية، فكان هذا المكان يسمى مسجد إيش؟ بني معاوية، والآن يسموه مسجد إيش؟ الإجابة. إن الرسول دخل فيه وصلى كما في الحديث الصحيح، صلى فيه ركعتين ودعا الله بكم دعوة؟ دعا الله بكم دعوة؟ ثلاث دعوات، أجاب الله دعوتان، قال كما قال الرسول وما نعني واحدة، وهي أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. طيب، لا، الله عز وجل فعلا يستطيع أنه لا يجعل بأسنا بيننا، لكن القدر الغيبي الكوني في حديث آخر، وهو حديث خمس بخمس، إيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يا معشر المهاجرين، إيش؟ خمس بخمس، وأعوذ بالله أن تدركوهم، خمس بخمس، الله أكبر، خمس بخمس، خمس بخمس، ما أعدل الله سبحانه، خمس بخمس، تفعل واحدة تجيك مقابلها، ما منع، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا إيش؟ ظهرت فيهم الأوجاع والطواعين التي لم تكن في أسلافهم، يعني انتشر الزنا، نسأل الله السلامة. ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع إيش؟ القطرة من السماء. يا الله، عادل ولا مو عادل؟ كما تمام العدل، تعطي الزكاة يجيك الخير، تمنع الفقراء يمنعك الله، يمنعك الله فضله، منعت يمنعك. لا إله إلا الله. ما منع الزكاة أموالهم إلا منع القطرة، ما طففوا المكيال والميزان إلا ابتلوا بشدة المؤونة، جور السلطان. الله أكبر، يعني عدم العدل إذا ما تعدلوا، كل منا ينبغي أن يعدل، معناه طففوا الميزان والمكيال، وإن كان هو المكيال هذا، لكن بصفة عامة العدل، أليس كذلك ولا لا؟ الله قال ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يسبوا، إذا كان لك الخير تمشي، لك هذا تنطف من نفسك، يا عبد الله انتبه، الهوى لا يغلبك. هذه تربية عظيمة للمسلمين، أن يتربى الرجل على الإنصاف والعقل، احترم. هنا إيش قال الرسول؟ ما منع قومه إيه؟ ما كففوا المكيال إلا إيش؟ وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. إذن إذا جاء البأس بيننا، عرفنا أننا نقصنا في حكم كتاب الله. ويتخيروا، قال ما لم تحكم أئمتهم، وتخيروا يأخذوا أحسن شيء وأفضل شيء حتى إيش؟ يبارك الله لهم. فإذا هنا يأتي البأس واضح. ومن المخارج والنجاة إذا وقعت الاعتصام بالجماعة والإمام، اعتصم بالجماعة والإمام، وقف مع إمام الإمام، إمام المدينة وإمام القرية، والابتعاد عن التفرق. يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، عليكم بإيش؟ بالجماعة وإياكم والفرقة. وورد أيضا في حديث آخر الجماعة رحمة والفرقة إيش؟ عذاب. اللهم اجمع كلمة المسلمين. والحمد لله مجموعين هنا على إمام واحد وحاكم واحد، نسأل الله يثبتنا، أليس كذلك؟ هذا مخرج من الفتن. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال في آية أخرى: ولا تنازعوا فتفشلوا وإيش وتذهب ريحكم. وحديث حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو خير بيان في ذلك، حديث حذيفة المشهور في الصحيحين: وألقيت فيه محاضرة، أليس كذلك؟ حديث حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. أمر بالاعتصام بالحقالة. إيش قال حذيفة؟ قال: يا رسول الله، إذا لم يكن يبقى ليمسك الإيمان دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا. قال: من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: ما تأمرني يا رسول الله إن أدى؟ قال: تلزم إمام المسلمين وجماعته، تلزم إمام المسلمين. واسمع إلى قول الفقيه، الفقيه عبد الله بن مسعود لما صلى خلف عثمان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات وصلى مع الرسول 2 ركعتين. ابن مسعود، الرسول صلى في منى 2 ركعتين، عثمان صلى كم؟ 4، وصلى خلفه 4، ما خالف مسعود، ما خالف، ما قال أبغى بشي مع السنة. انتبهوا، هنا الفقه، هنا الفقه يأتي. قد يترك الإنسان للسنة لإيش؟ لشيء آخر. قال: فلما قيل له: كيف تصلي 4؟ واحد قال له: كيف تصلي 4؟ ويحرشه بغي يغري، كيف تصلي 4 تترك السنة؟ الرسول صلى إيش؟ 2. بعض الناس يجي هكذا مسكين، عنده عدم فقه، عدم فقه. وانظر الفقيه. قال ابن مسعود: يا هذا، الخلاف شر، الخلاف شر، الخلاف شر. كررها كم؟ 3 مرات. قلت: فالعلماء الربانيون الراسخون العاملون هم الفقهاء الذين يفقهون النوازل ويقدرون الأمور، لا الرعاع والغوغاء أصحاب الشوارع أتباع كل ناعق أصحاب المظاهرات والثورات. لا يا أخي، وقف وقف. قلت: ومن المخارج من الفتن إذا وقعت ينظر في أصحابها والقائمين عليها، ماذا يريدون؟ ماذا يريدون؟ إيش تريدوا؟ يعني إذا خرجوا سووا مظاهرة. قيل لأحد السلف لما خرجوا على الحاكم، لما خرجوا على الحاكم، لأن الخوارج دائما همهم الدنيا، همهم إيش؟ حطام الدنيا، نسأل الله السلام والعافية. الحكام عندهم قصور، والحكام عندهم أموال، والحكام والحكام. لما خرجوا قال لهم: هل يقول الحاكم لكم لا تصلوا؟ قالوا: لا. قال: يقول لا تصوموا؟ قالوا: لا. قال: يحج لا تحجوا؟ لا تزكوا؟ ما قال. هذه أصول الدين، هذه أصول الإسلام، إذن الدنيا عليها السلام. قال: إذن خرجوا للدنيا، أليس كذلك؟ المظاهرات في ميدان التحرير، الحاكم أكل الأموال، أكل بهذل الدنيا، جيبوا جيبوا. يا ويلكم، خرجوا للصلاة؟ قال لهم لا تصلوا؟ قال لهم لا تصوموا؟ لا، ما الله ما قال لهم قالوا صلوا. أيوة. هل يريدون وجه الله والدار الآخرة، إصلاح العباد في التوحيد والعقيدة، أم يريدون أن ينازعوا الحاكم في حكمه؟ اسمع طريق السلف، طريق الأنبياء والرسل. ذهب موسى إلى فرعون، ذهب موسى إيش؟ إيش قال له؟ هل لك إلى أن تزكى؟ زكي نفسك بعبادة الله. ما ظهر إلى القصور والأموال، ما ظهر إلى أموالهم والأنهار. قال فرعون افتخر، هذه الأنهار تجري من تحتي. هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك إيش؟ فتخشى. أيوة، قال إذن النظر إلى الأموال والأشياء وحطام الدنيا والمخططات والأراضي. أي قال قلت، قال النبي، قال الله عز وجل أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نسأل الله، معظم الخارجين الآن والخائضين في الفتن والله ليس همتهم الدار الآخرة أبدا، مستحيل، وإنما حطام الدنيا الفانية. وإصلاح العباد لا يكون إلا بإصلاح عقيدتهم بالإيمان والعمل الصالح والتربية والدعوة إلى الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي كونوا عبيدا حقا وصدقا. الله أكبر، كيف؟ بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وذلك لا يكون إلا بالعلم بكتاب الله وسنة الرسول. أما التنافس على الدنيا وهو الهلاك بعينه كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. والحديث متفق عليه. قلت فمعظم الخوارج في ديار الإسلام استحلوا الدم الحرام والمال الحرام والبلد الحرام، خرجوا لأجل الدنيا والنظر في حطامها وغرورها، ولبس عليهم الشيطان بالدين وتبعهم الرعاء والغوغاء والعوام وأرباب المصالح الدنيوية والأغراض الفاسدة، فأضروا بالإسلام وأهله. ولذلك صدق فيهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: شر الخلق والخليقة. خوارج إيش؟ شر الخلق والخليقة، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ولذلك ديدنهم سابقا ولاحقا. ديدنهم، إيش معنى ديدنهم؟ يعني عملهم الدائم والمستمر. ديدنهم سب السلطان وسب العلماء الراسخين، سب السلطان بتتبع أخطائه وتكبيرها ثم تكفيره تهيئة للخروج، وسب العلماء لإسقاطهم، يقولون عبيد السلطان وغلاة الطاعة إلى غير ذلك من الاحتقار والإزدراء والكلمات السيئة. يقولون علماء الحيض والنفاس، كلماء رديئة من سابق وإلى الآن. وقد قال الله جل وعلا: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. يعني الكلمات الخبيثة لصاحبها تخرج من فمه أنه خبيث، والكلمة الطيبة تخرج من الطيب. يقول الإمام البهاري رحمه الله: ومنهج السلف خلاف ذلك، ألا وهو الدعاء للسلطان. ندعو له، والله ندعو له. أنت تريد الناس يدعو عليك ولا يدعو لك؟ أيه، خليك أنت، انظر نفسك يا عبد الله، مهما عملت من معاصي أتريد واحد يقول الله يوفقك ولا تقول واحد الله يهديك؟ في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق ولا؟ لو تجي واحد شارب دخان، صاحب الدخان، تقول له، يقول لك قول الله لا يهديني. إذا قلت الله يهديك يقول لك لا يا شيخ، مو كذا ولا لا؟ المعصية. فكذلك السلطان باب أولى وأعظم. نقول الله يهديه ويصلحه ولا لا؟ ولا نقول الله يهدي يهلكه لو كان جبار؟ يعني نقول الله يصلحه، هذا الصحيح. ولذلك قال الإمام البهاري رحمه الله، إمام أهل السنة في زمنه، في كتابه المشهور شرح السنة. إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. قال الفضيل بن عياض، ثم ذكر كلام إيش الفضيل: لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. نقل البربهاري رحمه الله كلام من؟ فضيل بن عياض من خيار التابعين. لو كان لي دعوة مستجابة، قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تتعداني، وإذا جعلتها للسلطان صلح فصلح بصلاح. الله أكبر، كأن الرجل يريد العام، يريد الناس يصلحوا، والله نريدهم أن يصلحوا، هذا العاقل. قال الإمام البربهاري: فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم والمسلمين. ويقول أيضا: واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله التي افترض على لسان نبيه، جوره على نفسه، وتطوعك وبرك معه وسمعك له تام لك إن شاء الله، يعني الجمعة والجماعة. قلت: روى البخاري رحمه الله في صحيحه، اسمعوا هذا الحديث الأثر، هذا أثر عن عبد الله بن علي بن الخيار أنه دخل على عثمان وهو محصور. الله أكبر، قصة عثمان قصة مشهورة. حصره من؟ خوارج، خرجوا لأجل الدنيا. خرجهم من؟ اليهودي لسبأ، حرجهم بالغيرة على الدين، جاءهم غلم وخرجوا. هذا عثمان يأكل الأموال حق بيت المال، يلا اطربوا قوموا اخرجوا. خرجوا مساكين، بعضهم رعاء. قسمه ابن العربي إلى كم قسم؟ ابن العربي المالك في كتاب جميل يسمى العواصم من القواصم، كتاب جميل لابن العربي المالكي، العواصم من القواصم. لما جاء لحادثة عثمان والخارجين قسمهم كم قسم؟ ثلاثة. القسم الأول الرعاع الغوغاء الذين مساكين مهم دريانين يمشوا، والثاني المكرة. المكرة عرفتم المكرة؟ المكرة يمكرون، الذي يمشون بالفتنة كابن سبأ. والثالثة الحاقدون، حاقدون على عثمان، يعني كأنهم فهذا البخاري يروي لنا عن علي بن الخيار قال: دخل على عثمان وهو محصور في بيته فقال: إنك إمام عامة. إنك إمام إيش؟ أنت إمامنا، ونزل بك ما نرى، جاءك هذول الغوغاء وحصروك، ويصلي لنا إمام فتنة. شوف يصلون، يصلون جماعة وعندهم إمام. الله أكبر، في مسجد الرسول لما كان يصلي في مسجد الرسول أول مرة حصبوه بالحصمة، شوف الشيطنة، وضربوه، بعدين لما دخل بيته خلاص قفلوا، صاروا هم يصلوا، هم إيش؟ هم يصلوا. قال إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى، ويصلينا إمام فتنة. الله أكبر، ونتحرج في الصلاة خلفه. تحرج في الصلاة إيش؟ عثمان يريد يخفف من الفتن، يريد إيش؟ خفف من الفتن. قال عثمان رضي الله عنه: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فأحسن معهم، وإن أساءوا اجتنب إساءته. هذا فقه تماما، هذا فقه إيش تماما. يجب أن نأخذ هذه القاعدة يا إخوان، تبهوا، ولا تكون هذه القاعدة في قلوبنا وحياتنا إلا بالعلم. إلا بإيش؟ بالعلم. قال أحسن ما يعمل الناس الصلاة، أحسن ما يعمل الناس التوحيد، أحسن ما يعمل الناس الصيام صوم معهم، وإذا أساءوا اجتنب سيئتهم. فانظروا يا رعاكم الله، قلت فانظروا يا رعاكم الله في مصالح المسلمين وإصلاحهم، وابتعدوا عن فسادهم وإفسادهم، وانظروا إلى أئمة السلف الخلفاء الراشدين مهديين، والله عثمان منهم، هذا عملهم في الفتنة يطفئونها، وأما الخوارج فإنهم يشعلونها، نسأل الله السلام والعافية، يشعلونها. سمعتم الذي يقول أنا أحب الفتن ولا ما سمعتموه؟ نسأل الله أن يهدينا وإياه ويصلحه. وهو قلت وأما الخوارج فإنهم يشعلونها، وهي سنتهم، وهي سنتهم، ووالله وعملهم بدعة وضلالة، وعمل السلف خير كما قال الأول، فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، كل خير فعليك الطريق الأول، السلف الأول خير قرون. نعوذ بالله من الخلوف. ثم آخرا وصية الأولى والأخيرة هي تقوى الله جل وعلا عز وجل في السر والعلن حق تقاته، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يرحمنا ويختم بالسعادة أعمالنا وآجالنا، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. انتهينا. إذا كان في إشكال أو تقام الصلاة انتهى ولا باقي شيء؟ أذكركم لا بأس نتذاكر، وإن شاء الله غدا بعد صلاة الفجر، أليس كذلك، في كتاب مبارك عظيم، وهو كتاب الإمامين المباركين أبو حاتم الرازي وأبو سرعة الرازي، سنقرأ إن شاء الله ترجمتهما غدا، ونقرأ ونتدارس كتابهما بحول الله وقوته. أسأل الله أن يثبتنا على عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم، إنه جواد كريم، وهما على منهاج السلف رضي الله عنهم، تكلموا وثبتوا هذه العقيدة الصحيحة في قلوبنا وجاءوا بها ووفقوا، وهي مجمع عليها. سنرى غدا بحول الله وقوته هذه العقيدة المباركة، نتدارسها بإذن الله. والآن نذكركم يا إخوتاه يا معاشر المؤمنين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله إنه أعظم شيء في حياتنا، أعظم شيء. أحدهم يقول يا شيخ ما هو طريق إصلاح القلوب؟ أليس كذلك؟ ما هو طريق إيش؟ إصلاح القلوب، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، القلوب بين إصبعين من إصابع الرحمن، الله أكبر. هكذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقلبها كيف يشاء سبحانه، يقلب القلب كما مر معنا، القلوب إيش؟ أشد غليانا من القدر عند إيش غليانها، يتقلب القلب. كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، يا عبد الله انتبه، يا مؤمن يا أخي انتبه، ترى قلبك والله بين يدي الرحمن. الله عز وجل إيش قال؟ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قلبك أقرب شيء إليك. قال العلماء: يتركه لا يعي، لا يعي. والله مسكين هذا الرجل الذي قال أنا أحب الفتن، حافظ قرآن وفقيه وعنده كتب في الفقه، لا إله إلا جاء في آخر عمري قال أنا أحب الفتن، أنا أريد الفتن، أنا أمشي مع الفتن. يا الله يا رب، اللهم احفظ قلوبنا، اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك وعنايتك. هذا الطريق الصحيح، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسأل الله أن يحفظنا بالإسلام قائمين، ويحفظنا بالإسلام قاعدين، ويحفظنا بالإسلام راقدين، ولا يشمت بنا الأعداء والحاسدين. اللهم احفظ بلادنا هذه آمنة مطمئنة، واحفظ ولي أمرنا سلمان بن عبد العزيز، خير ولاة في العالم كله، خير ولاة المسلمين الآن. انظروهم، ديار المسلمين، دول المسلمين، كم؟ أكثر من 30 دولة. وإذا أردنا أن نقيس حكامهم أولاتهم، رأينا هذا الرجل يحافظ على الصلاة والدين والعقيدة، والله نحبه وندعو له. اللهم وفقه يا رب العالمين، اللهم وسدده يا أكرم الأكرمين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. إذا رأيتم الرجل يدعو للسلطان إيش؟ فاعلم أنه صاحب السنة. والله أتمنى أن حكام المسلمين كلهم في جميع أنحاء الأرض يقيمون الصلاة، يخافون الله عز وجل، يخلصون لشعوبهم، يعملون على إصلاحهم. هذا الذي أتمناه، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.